نصف صف. نعم نشوف انه ان الايه ولا الحديث كل كلام مطلق وليس فيه تقييم بنصف صاع لكل مسكين، فقلنا يكون بما يحصل له اطعام. لكن فيها من حديث كعب في الصحيحين اطعم سته مساكين. راجعوا لي هذا الحديث، راجعوا لي هذا الحديث. ها؟ بلغ مرة موجود. كيف؟ في بلغ مرة موجود. موجود. نعم.